بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في عمرة رمضان. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن ابن أم معقل عن أم معقل رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. قال رحمه الله في الباب: عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب بن خنبش رضي الله عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بالعمرة في شهر رمضان. ولما كانت العمرة في شهر رمضان قد خصها الشرع بفضيلة دون بقية الشهور، ناسب أن يعتني ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتفضيلها. وهذا البيان مندرج تحت أبواب المناسك، وقد أخره المصنف رحمه الله لأنه يتكلم على أبواب العمر، فمن أبواب العمرة هذا الباب الذي ورد فيه حديث أم معقل رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا الحديث سبب حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من حجة الوداع سأل أم معقل وكانت لن تحج معه: ما منعها أن تحج معه عليه الصلاة والسلام؟ فبينت له أنه ليس لهم إلا ناضح، وأن أبا معقل أخذ الناضح وحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تجد رضي الله عنها ما تركب عليه وتبلغ به الحج. فقال عليه الصلاة والسلام لها: إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان كحجة. وفي هذا دليل على ما ترجم له المصنف رحمه الله، وفي هذا دليل على فضل العمرة في رمضان، وأن للعمرة في رمضان مزية على بقية الشهور. فالحديث يدل على فضل شهر رمضان من جهة، وفضل العمرة في شهر رمضان من جهة ثانية. وأيضا ينبني على ذلك تفريع، وهو تفضيل الطاعات في بعض المواسم التي دل الشرع على فضلها. وهذا الأمر توقيفي في أصله، وطرده بعض العلماء قياسا كأصل يبنى عليه في المواسم التي فضلها الشرع. ومن هنا فإن هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة في هذا الشهر، أعني شهر رمضان، تعدل الحجة. وهذا كما يقول بعض العلماء يدل من جهة ثانية على أن الحج أفضل من العمرة، وهذا محل إجماع أن الحج أفضل من العمرة من عدة وجوه. وهذا الحديث يدل على أن على هذا الأصل، لأن الله تعالى وصف الحج بكونه أكبر وأصغر، والأصغر دون الأكبر في الفضل من حيث الأصل العام. ثم إن الحج فيه أعمال أكثر من العمرة، ثم إن العمرة تندرج تحت الحج، والحج لا يندرج تحت العمرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جعل العمرة كالحجة، وهذا يدل على أن الحجة مزية على العمرة. فكلها وجوه تدل على فضيلة الحج، وهذا مجمع عليه وأنه أفضل من العمرة. وفائدة ذلك فيما إذا تعارض عند الإنسان وعنده مال يمكنه أن يعتمر به وأن يحج به، فهل الأفضل أن يصرفه في العمرة أو الحج؟ فإنه يقال له: اصرفه في الأفضل وهو الحج. وهذا مما يخرج من المسائل. وعلى كل حال فهذا الحديث فيه فوائد، أولها كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يتفقد أصحابه، فكان أبر بأصحابه من الوالد بولده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين، حيث جاء إلى هذه المرأة وسألها وتفقد حالها، وحرصه عليه الصلاة والسلام على الخير للأمة، حيث لم يترك في هذا الحرص صغيرا ولا كبيرا ولا رجلا ولا امرأة، حيث سألها عن أمر يتعلق بدينها، وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون حريصا في شحذ همة أخيه المسلم للخير، فإذا رآه لم يعمل طاعة أو خيرا سأله عن السبب، فإن أمكنه أن يدله على ما هو أفضل دله على ما هو أفضل، وإذا أمكنه أن يعينه على زوال المانع من فعل الخير أعانه على إزالة ذلك المانع، ونحو ذلك مما ندب الله إليه في عموم قوله جل ذكره وتقدست أسماؤه وتعاونوا على البر والتقوى. فهذا من التعاون على البر والتقوى أن تتفقد أحوال إخوانك المسلمين وخاصة الأقربين منك كأصحابك، كما تفقد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وقولها كان لنا ناضح حج عليه أبو معقل، فيه دليل على قوامة الرجل على المرأة، ولذلك لما تنوزع في هذا الناضح بين أن يحج الرجل وتحج المرأة حج به الرجل، لأنه هو القائم على أمور المرأة، والمرأة تبع له بأصل الشرع كما دلت النصوص الشرعية على ذلك، كما في قوله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء، فالأصل أن الرجل هو المالك لذلك وهو المتصرف فيه فبدأ بحقه. ولكن لو كان هذا الرجل عنده، لو كان الرجل في بيته عنده دابة أو عنده مال لا يمكن أن يحج به إلا هو أو زوجته، وكان قد حج وزوجته لم تحج، فالأفضل له أن يعطيها المال لتحج حجة الفريضة، وأن يبديها على نفسه، لأنه إذا حج حج نافلة، وإذا حجت حجت فريضة، ومعونته على الفريضة أفضل من حجه نافلة، خاصة إذا قصد الإحسان والخيرية للزوجة ونحوها من المقاصد التي فيها تأسٍ بالسنة واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يحصل الأجور الكثيرة من هذا الوجه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان، تبدأ هذه العمرة بمغيب الشمس آخر يوم من شعبان، فإذا غابت شمس آخر يوم من شعبان فإنه يهل بالعمرة، وهكذا الحال بالنسبة لنهاية الشهر أن ينتهي من العمرة قبل نهاية شهر رمضان، فإذا أوقع العمرة تامة كاملة في شهر رمضان فلا إشكال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان، والظرفية تدل على المحل، أي أن يكون شهر رمضان محلا لفعل العمرة، ومفهوم الظرفية أنه إذا وقعت في غير رمضان لا تكون كرمضان، بمعنى أنها لا تعدل الحج. ومن هنا يرد السؤال في القصيد المركب من الاثنين، وهو أن يقع بعضها في رمضان بعضها في شعبان وبعضها في رمضان، أو بعضها في رمضان وبعضها في شوال، فما الحكم؟ هذه المسألة من حيث الأصل ظاهر الحديث يدل على وقوعها تامة كاملة، وهذا هو الذي يدل عليه حديثنا أنه لا بد من أن يكون أن تكون العمرة في ظرف رمضان، أي في شهر رمضان. ولكن قياس ما اختلف العلماء فيه من مسألة العمرة إذا تمتع بها إلى الحج، فإن من شرطها أن تقع في أشهر الحج، ولكن لو أهل بالعمرة في رمضان قبل دخول أشهر الحج وفعل بعض أفعال العمرة قبل رمضان قبل في رمضان قبل دخول شوال، لأن أشهر الحج تبدأ بشوال، فلو أحرم بالعمرة في رمضان وأداها في شوال، أو أحرم بالعمرة وابتدأ الطواف في رمضان وانتصب في منتصف الطواف أهل هلال شوال أو غابت الشمس فدخل شهر شوال، فهل هذه العمرة تعتبر من أشهر الحج أو من رمضان؟ هذه مسألة تقدمت معنا وبينا فيها الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فإذا قيست هذه المسألة عليها فإنه حينئذ يكون الخلاف فيها كالخلاف المتقدم، وإن كانت النفس تميل إلى الأخذ بظاهر الحديث أنه لا بد من وقوع العمرة تامة كاملة في شهر رمضان. ووجه ذلك أن هناك فرقا بين مسألة الحج وبين مسألتنا، لأن مسألتنا خارجة عن الأصل مستثناة جاء فيها الفضل توقيفا، ومن هنا يقتصر فيها على الوارد من وقوع العمرة تامة كاملة بعد دخول رمضان وقبل خروجه. فإذا وقعت في شهر رمضان فإنه حينئذ يحكم بكونه بهذا الفضل، وإلا فالأمر مرده إلى الله، ولا الاجتهاد في هذا قد يضعف، والتزام الأصل فيه لمكان ما ذكرنا مكان خروجه عن القياس أقوى وأشبه. وظاهر الحديث أن العمرة في رمضان تعدل الحجة مطلقا، سواء وقعت في أول الشهر أو منتصف الشهر أو آخر الشهر. وأفضل شهر رمضان العشر الأواخر، والعشر الأواخر فضلت لوجود ليلة القدر فيها. ومن هنا قال بعض العلماء إن فضيلة العشر الأواخر مختصة بالليل، ومنهم من قال نهار العشر تابع للليل في الفضل، لكن الذي يظهر أن العشر الأواخر فضائلها في الليل على ظاهر النص، وعشر من ذي الحجة فضائلها بالليل والنهار. ومن هنا تفضل العشر من ذي الحجة ليلا ونهارا، وتفضل العشر الأواخر ليلا دون النهار، وإن كان النهار داخل في فضيلة الشهر عموما الذي هو شهر الصوم. والسؤال هل العمرة إذا وقعت في العشر الأواخر أفضل منها من أول الشهر؟ لم يرد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك. ولو قال قائل إن العمرة في العشر الأواخر الأفضل أن تكون نهارا لكان قوله أقوى، لأن ظاهر النصوص أن الليل يخص بالقيام، وأداء العمرة فإنه يحول بين الإنسان وبين القيام، والسنة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرص على قيام رمضان وأداء الصلاة، وهذا من جهة الوارد يقوي أن تكون العمرة نهارا حتى ولو كانت في العشر الأواخر حتى يتفرغ في الليل لإصابة السنة، وهذا هو الأشبه والأقوى. وأما من حيث الفضيلة وهو كون العمرة تعدل الحج فإنه يستوي فيه أول الشهر وأوسط الشهر وآخر الشهر، وليس هناك ما يدل على تفضيل أول الشهر أو آخر الشهر أو أوسطه لعموم قوله عمرة في رمضان. وقوله عليه الصلاة والسلام تعدل حجة، الحج إذا قيل تعدل حجة تعدل حجة وعمرة تامة تامة، كما في الجلوس بعد صلاة الفجر جماعة إلى طلوع الشمس وصلاة الركعتين، هذا العدل مبني على الأصل، بمعنى أن كل عبادة لها ثواب، وهذا الثواب ينقسم إلى قسمين، أن لكل عبادة ثوابا، وهذا الثواب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يسمى عند العلماء بأصل ثواب العبادة، والقسم الثاني زيادة هذا الأصل بما صحب المتعبد أو وافقه أثناء أدائه للعبادة أو قيامه بها. فإذا كان الإنسان فإذا نظرنا إلى عبادة الصلاة مثلا، أعطي العامل 100,000 حسنة كأصل، فكل من صلى مثلا الفجر له 100,000، فإذا وهكذا مثلا من صام يوما له 10,000 حسنة، أو من تصدق بكذا فله كذا وكذا من أجر، هذا الأصل العام للأجر. وهناك مضاعفة الأجر ومضاعفة الثواب بحسب العامل وبحسب حال العمل. فإذا كانت الصلاة مثلا لها 10,000 حسنة فإنه أصل الثواب، فإن خرج لها من بيته وبيته بعيد عن المسجد، وخرج لها ماشيا ولم يركب، فإن له أجرا أعظم مما لو خرج راكبا. وإذا خرج في حال الخوف أجره أعظم مما لو خرج في حال الأمن. ولو خرج في حال المطر والضيق والزحام أجره أعظم مما لو خرج بدون زحام. فيبقى التفاضل في العمل نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100 درهم. هذا أصل عند العلماء في أنه للعبادات ثوابا، أن للعبادات ثوابا هو الأصل، ولها جزاء العمل بحال العبادة، فتتفاضل العبادات. ومن هنا لا يسوى بين من حج فعلا وبين من أخذ أصل ثواب الحج. فالذي يحج بالفعل له أجر مضاعف، وأيضا يقبل عمله الزيادة، فإنه تتفاضل الأعمال بحسب ما يصحبها من العناء والمشقة والخشوع والخضوع. فقد يطوف الرجلان، قد يطوف الناس، فتزدحم أكتافهم في الطواف وبينهم في الأجور كما بين السماء والأرض. وقد يصلي المصليان أحدهما كتفه إلى كتف الآخر وبينهما من الأجر كما بين السماء والأرض، مما يقع من الأحوال المصاحبة، مما يقع في حال العبادة نفسها أثناء أدائه لها من الخشوع والخضوع. فلو طاف بالبيت فعرضت له فتن أثناء الطواف، فتذكر أولاده وتذكر أهله وتذكر فراقه للأهل والأولاد، فحزن فصبر ولم يلتفت إلى هذا كله واشتغل بذكر العبادة، كان أجره أعظم. وهذا هو المجاهدة، هو حال المجاهد في العبادة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذا من الفضل العظيم والكرم العميم من الله سبحانه وتعالى، أنه يفضل في العمل نفسه، فكونها تعدل حجة هذا في أصل الأجر. لكن من حج فعلا فإن أجره قابل للزيادة، بمعنى أنه يحوز الأصل ويحوز فضيلة العناء والمشقة، وما صحب العبادة نفسها من التعب والنصب. قد قال الله تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم. فمن حج وكان عمله أشق وعناؤه أعظم فإن أجره أكبر، قال صلى الله عليه وسلم: ثوابك على قدر نصبك. فهذا كله ينبه عليه في مثل هذه الأحاديث، أن قوله تعدل لا يقتضي العدل من جهة الأجر كلا، وإنما هو بأصل أجر العبادة. المسألة الثانية: إذا قيل تعدل حجة فليس معنى ذلك أنها حج أو أنه قد حج فعلا، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من لم يحج لو جلس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس في مصلاه يذكر الله عز وجل على الصفة الواردة وصلى 2 ركعتين كان له الأجر ولم يسقط عنه فرض الحج بحال. ومن هنا يفرق بين كونها تعدل وبين كونها تعدل حجة وبين كونها حجة بالفعل. فالحج لا بد فيه من أداء العبادة نفسها. ومن هنا ما ورد من النصوص بمعادلة الأفعال والأقوال للعبادات، ليس المراد به أنها عبادة بالفعل، فالأجر شيء، ثواب العبادة شيء، وفعل العبادة شيء آخر. ومن هنا يزول الإشكال بكثير من المسائل التي يظن فيها أن هذا يقتضي المساواة. فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن من قرأ أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فإنها تعدل ثلث القرآن من جهة المعنى، لأن القرآن فيه التوحيد وفيه الأحكام وفيه القصص، ومن هنا صار التوحيد ثلثا من هذا الوجه، فحينئذ هي تعدله من جهة المعنى، وتعدله ثوابا وأجرا بفضل من الله على ظاهر الحديث، أي أن الله جعل ثواب من قرأ هذه السورة بثلث القرآن، فلو كان في القرآن 300,000 حسنة فإنها تعدل ثلث 300 وهو 100 من حيث الأصل، أي أنها في الأجر والثواب بهذا، أي أن الله فضلها من بين سور القرآن بهذا الفضل. لا أن من قرأ قل هو الله أحد يكون معادلا مساويا لمن قرأ ثلث القرآن حقيقة، فإن الذي قرأ ثلث القرآن حقيقة وهو يتتعتع له أجران، وإذا قرأه وعنده فراغ له أجر الخالف من قرأه وعنده شغل، ومن قرأ ثلث القرآن في جوف الليل الآخر قائما متهجدا ليس كمن قرأه في داخل عبادة مفضلة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كمن قرأه في النهار وفي أجزاء النهار، وقس على هذا. فالأعمال إذا وصفت بكونها عدلا لأعمال أخرى فينبغي أن تضبط بضوابط الشرع وأن ترد إلى أصول الشرع، فأصول الشرع في مثل هذه المسائل هي أصول الثواب، وأصول الثواب وردت نصوص تفسرها، فإذا جاء الحديث بأنها تعدل ردت إلى هذه النصوص المفسرة أن من عمل العمل حقيقة ليس كمن أعطي عدل العمل بأصل الثواب لا بحقيقة الفعل للعمل نفسه. ومن هنا كما ذكرنا تزول إشكالات عديدة، فإن البعض ربما عارض هذه النصوص بأصول صحيحة أمرت بالفعل نفسه فظن أن قيامه بهذا العمل يوجب إسقاط الفعل، فنقول له هذا ثواب، وهذا ثواب متعلق بالعبادة نفسها ولا يعني أنك قد فعلت العبادة نفسها. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره، فهذا أيضا لا يقتضي أنه قد اعتمر فعلا وأنه ينال ثواب من فعل العمرة. وبهذا أزال العلماء الإشكال المشهور كيف يسوى بين من عمل العمل حقيقة وبين من لم يعمله، وهذا الإشكال هو غير وارد أصلا من حيث الأصل، لا يقال في أي شيء نص الشرع فيه على أن الإنسان ينال ثوابا سواء كان عدلا لقول أو عدلا لعمل من العبادات، لا يقال كيف يسوى، لأن الله يحكم ولا معقب لحكمه، فالله ذو الفضل العظيم وله أن يسوي بين المماثلات وله أن يفرق بين المتشابهات، فهو الذي يحكم ولا معقب لحكمه ونجزم بأنه العدل سبحانه وتعالى. ولذلك لما عمل قال صلى الله عليه وسلم أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها إلى نصف النهار فأعطوا قيراطا قيراطا، وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به إلى صلاة العصر فأعطوا قيراطا قيراطا، وأوتينا القرآن فعملنا به إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين، فقالوا ربنا عملنا فأعطيتنا قيراطا قيراطا، وهم اليهود والنصارى، فقال الله تعالى هل ظلمتكم من عملكم شيئا، قالوا لا، قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لا يقول قائل لماذا من حج وتعب في الحج أو اعتمر وتعب في العمرة يسوى برجل يجلس بعد صلاة الفجر لم يلقى هذا العناء ولم يجد هذه المشقة والبلاء فيسوى بينهما، نقول هذا محض فضل، والله عز وجل متفضل على عباده، فله أن يعطي على عبادة واحدة أجور عبادات كثيرة، وهذا بالمماثلة لا بالحقيقة، أي أنه لم يسوي بينه وبين العامل حقيقة. وعليه فنقول إن إعطاء الثواب مماثلا لعمل لا يقتضي مساواة العاملين في الأجر، ويكون تكون المضاعفة والزيادة لمن عمل العمل حقيقة. وفي هذا الحديث دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كرم الله سبحانه وتعالى وفضله ومنه على عباده وعلى هذه الأمة خاصة. وقد ذكر العلماء والأئمة رحمهم الله أن هذه الأمة قصرت أعمارها، أي أن العمر فيها قصير، ولكن الله فضلها بمضاعفة الأعمال وبمضاعفة الأجور، وهذا يدل على كرم الله على هذه الأمة. ولذلك أعطيت ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، فلو وهذا كله من كرم الله عز وجل. فمع قصر الأعمار لهذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وكان من قبلنا يعمرون، فنوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا كله يدل على طول أعمار من قبلنا وقصر أعمار هذه الأمة بالكتاب والسنة، ولكن الله جبر الكسر وأعظم الأجر. فاللهم لك الحمد على فضلك ومنك وكرمك وسعة جودك، لا نحصي ثناء عليك، ونسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ما وهبت من خير وأنزلت من بركة ونعمة، فاجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. نسألك العزيمة على الرشد والعزيمة على الخيرات والباقيات الصالحات، وأن تحول بيننا وبين من يحول بيننا وبينك وبين فضلك ومنك وكرمك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم إنا أفقر ما نكون إليك، وأنت أغنى ما تكون عنا. نسألك بغناك عنا وبفقرنا إليك أن تجبر كسرنا وأن ترحم ضعفنا، وأن تبلغنا هذه المراتب العلى من الأعمال الصالحة، وأن توفقنا لها، فتجعل سعينا مشكورا وأجرنا موفورا وعملنا صالحا برا مقبولا. نعم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: ويقال هرم بن خنبش. قال بيان وجابر عن الشعب عن وهب بن خنبش، وقال داود الأودي عن الشعب عن هرم بن خنبش ووهب أصح. قال رحمه الله: حديث أم معقل رضي الله عنها حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة. قال إسحاق: معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. كما ذكرنا على التفصيل الذي بيناه، وبه تزول كثير من الإشكالات، وهذا كله وارد في حديث إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وحديث من أتى قباء فصلى فيه كان له، تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة، ومن صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة. ونحو ذلك من الأحاديث، كقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام شطر الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله. وهنا ننبه على مسألة، وهي أنه في قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامي كتب له قيام الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل، لا يقتضي أنه قام تلك الليلة بعينه. ومن هنا لا يقال إن من صلى العشاء في جماعة ليلة القدر كان كمن قام نصف ليلة القدر، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام ليلة القدر. ينبغي الفرق بين المسألتين وعدم الخلط بينهما. هذا في بيان المزية والفضل في العمل، ولا يقتضي أنه عمل حقيقة لا من جهة الحكم ولا من جهة الثواب. وقد فصلنا هذا، أنه لا يقتضي أنه كمن قام حقيقة، من جهة الحكم. ولذلك قلنا تعدل حجة لا تسقط حجة الفريضة، وتعدل عمرة لا تسقط عمرة الفريضة عن القول بأن العمرة واجبة. فإذا إذا قيل إن من صلى العشاء في جماعة أو صلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كان قياما لليلته، لم يقل كان قياما لليلته، وإنما قال كان كمن قام الليل، كمن قام الليل أي أعطي أجرا يعادل أجر من قام ليلة كاملة، من قام ليلة كاملة. وهذا هو الذي ينبغي أن ترد له النصوص. هناك أصل لطالب العلم ينبغي أن ينتبه له، أنه كل مسألة لها باب ترجع إليه. فإذا جيء وقيل إن هذا العمل يعدل كذا، فهذا أصل يرجع إلى مسألة الثواب، ومسألة الثواب فيها نصوص شرعية واضحة. ثم هناك فرق بين التقييد والإطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام شطر الليل، كان كمن قام، ومن قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يقل كان كمن قام ليلته، فقد قام ليلته، لم يقل بالتحقيق أنه قام تلك الليلة. فهذا فرق. ومن هنا ما يفعله البعض من أنه يقول في ليلة القدر أنه إذا صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة فكأنما قام، إذن في العشر الأواخر لا نعتكف ولا يحزنون، يذهب ويصلي العشاء في جماعة ويصلي الفجر في جماعة والسلام وانتهى. إذن لماذا قام وتورمت قدماه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم؟ ما دام الأمر يسيرا هكذا لماذا يشق على نفسه ويشق على الأمة عليه الصلاة والسلام؟ ينبغي عدم ضرب، وهذا الذي يدعونا إلى التفصيل من المسألة وبيانها، لأنه يحصل فيها الخلط. ولا يمكن أبدا، لو رجعنا إلى أصول الثواب والنصوص الشرعية فإنها تفسر ما ورد، لأن الشرع يفسر بعضه بعضا. وينبغي ونكرر، ينبغي التنبيه على أن العدلية والمثلية وكان كمن لا يقتضي المساواة من كل وجه، لا حكما بحيث يقال إنه كمن حج حقيقة واعتمر حقيقة فيسقط عنه فرض الله، ولا ثوابا بمعنى أنه يساويه من كل وجه. هذا هو الذي ينبغي العمل به من رد النصوص إلى من رد الأحاديث إلى الأصول الشرعية لفهمها على الوجه، وإلا كان هناك تعارض وخالف وضربت النصوص بعضها ببعض. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن يعتمر الشخص في ذي القعدة كما هي عمر النبي صلى الله عليه وسلم أم في رمضان؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن العمرة إذا تعارضت ما بين عمرة رمضان وما بين عنده مال لا يستطيع أن يعتمر به إلا مرة واحدة، فهل الأفضل أن يعتمر في ذي القعدة أو في رمضان؟ الجواب الأفضل أن يعتمر في رمضان، لأن العمرة في رمضان تعدل الحجة، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونه عليه الصلاة والسلام اعتمر في ذي القعدة يحتمل الأمرين: الأمر الأول هدم ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقاد تحريم العمرة في أشهر الحج، فحينئذ يكون قصده لهذا الشهر للتشريع وليس المراد به الفضل، وبين أن يكون لذي القعدة فضيلة وهذا مرجوح، وحينئذ يقدم الدليل الواضح في التفضيل الذي لا احتمال فيه على ما كان محتملا. ففعله عليه الصلاة والسلام للعمرة في ذي القعدة متردد ما بين الفضل وما بين الحكم والتشريع، وندبه للعمرة في رمضان لا احتمال فيه حيث بين أنها تعدل الحجة، فلا شك أنه يقدم العمرة في رمضان، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، توفي رجل سائق باص، توفي كل من معه من الركاب، هل يتحمل كفارة كل واحد منهم؟ أثابكم الله. قتل الخطأ يلزم القاتل فيه الكفارة، والسائق في فتوى مشايخنا، هذه مسألة السائق الآن تعتبر مسألة كما يصف العلماء بالنازلة، يعني لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يقود الرجل باصا أو سيارة، في زماننا وجدت هذه الوسائل بفضل الله عز وجل، والقتل فيها إذا كان القتل، طبعا الفتوى في هذه المسألة مبنية على أشياء كثيرة. أولا اعتباره قتل خطأ، يعني إذا كان يقود السيارة ولم يقصد قتل من معه فحينئذ هو قاتل قتل خطأ، وهذا خرجه كثير من المشايخ عن مسائل المعاصرة، وهو فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن قتل السيارة قتل خطأ، الوالد رحمه الله والشيخ الأمين والشيخ عبد العزيز وغيرهم من المشايخ المعاصرين الذين وجدوا بعد أن وجدت هذه الوسائل يقررون أن قتل السيارة قتل خطأ. وثانيا أن هذا القتل جاء بفعل السياقة، كونه يسوق هذه السيارة تسبب في القتل، وحينئذ يلزمه التكفير، وهذه الكفارة مثل ما بيّن الله عز وجل في كفارة قتل الخطأ. يستوي أن يكون الراكب مع السائق شخصا أو أشخاص عديدين، ولو كانوا 100 شخص تلزمه الكفارة. لماذا؟ لأن القتل جاء بفعل قيادة السيارة، بمعنى أن السيارة أفضت إلى زهوق الروح بانحرافها أو بأي سبب من الأسباب، على تفصيل مقرر في مسألة قتل الخطأ، لأن هناك تفصيل في قتل العمد سواء بالسيارة أو غيرها أو في قتل الخطأ بالسيارة نفسها. وهذا طرحه بالتفصيل صعب يصعب، لأنه محله في دروس الفقه. حاصل الأمر أن هذا قتل خطأ، إذا كان قتل خطأ فإنه يلزمه أن يكفر، سواء كان الراكب معه واحدا أو ألفا. بعد يقول لك سبحان الله يكفر عن 1000 شخص، هنا ننبه على بعض المتأخرين ما ينظرون في الفتوى إلى حكم الله عز وجل أن المفتي، لا، كيف يكفر عن 1000 شخص؟ يكفر عن 1000 شخص؟ طيب ما إذا كان الشخص يتعاطى سببا في القتل، لو أنه أخذ سهما فرماه على فريسة أو على صيد واخترق هذا السهم أجساد 3 أشخاص وقتلهم، بالإجماع تلزمه كفارة قتل 3 أشخاص. إذن الشريعة تعطي أصلا عاما يستوي في أن يكون المقتول شخصا أو أشخاص، فهو قتل خطأ وتلزم فيه الكفارة. كان الأصل أنه يعتق الرقاب بعدد من قتل، خذ التشريع كاملا أنه يعتق بعدد من قتل، ما تيسر العتق أو ليس عنده القدرة على العتق أو لا يوجد العتق، يصوم شهرين متتابعين بقدر ما يستطيع، هذا بلاء ابتلاه الله به وهذا حكم الله. هل يأتي المفتي تريد من المفتي أن يغير شرع الله ويقول والله مستحيل هذا يصوم عن 1000 شخص أو 100 شخص، لو أنه مثلا يقود طائرة فيها 100 شخص أو 200 شخص يصوم عن 200 شخص كل شخص عنه شهرين متتابعين؟ إياك أن تعترض على حكم الشرع، هذا حكم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد لو قال له الأطباء لا تأكل الرز طيلة عمرك، ما في أحد يقول لا يأكل الرز طول عمره، ما يأكل اللحم طول عمره أبدا، الطب الأجساد كذا ما أحد يتكلم، لكن إذا جاء الحكم من الله عز وجل يستغرب ويتعجب. ولذلك أصبح إرهابا وتخويفا للمفتي أن يفتي بشرع الله، ومن هنا طلبة العلم المبتدئين إذا تصدروا الفتاوى هلكوا وأهلكوا، لأنه يدخلون في إشكالات العوام. نحن نفتي ونقول أنه إذا كان الذي معه الباص شخصا واحدا أو أشخاص حكم الله أنه قتل خطأ جاء بفعل المحرك للآلة والقائد لهذه الآلة هو هذا الشخص. هذا يرجع إلى تفسير في أشياء كثيرة، منها أن الشريعة تقول مثلا الشخص إذا كان له دابة أو سيارة فله غنمها وعليه غرمها، له غنمها وعليه غرمها. هذا الباص حينما يحمل 1000 شخص، يحمل 100 شخص، 10 أشخاص، جميع الربح والخير الذي يأتي في قيادته هو ملك له بحكم الشرع، لكن الشرع يقول له إذا أخذت هذا الربح انتبه، ترى هذه الأرواح إذا كسرت إذا حرجت إذا أصيبت بأي بلاء تتحمل مسؤولية. ولذلك لا تجد شيئا يضبط الناس إلا حكم الله عز وجل. ولو أن كل من يقود سيارة يعلم أنه لو حصل للذين معه، لو أنه مثلا ضرب عليه كبر فحصل من هذا الضرب انقلاب السيارة فشج أحد أو أصابته موضحة أو منقلة أو هاشمة فإنه يجب عليه الضمان، حينئذ يقود بحذر، يقود بحذر وينتبه لنفسه لأنه يعلم أنه مسؤول عن هذه الأرواح. ولم تستطيع أن تتعقب على حكم الله فتجد غاية العدل، لأنه هو الذي يقود السيارة ينبغي أن يضبطها ويتعاطى كل أسباب حفظها. لكن إذا استخف بالأرواح قيل له ما تتحمل مسؤولية، أنت خذ الغم والغم على الذي يركب، يعني الذي يركب إذا أصابه بلاء يتحمل مسؤولية نفسه، هذا ظلم، هذا ظلم. ولذلك يسرع يتهور يوردهم الموارد ما أحد يحاسب، وهذا هو الذي قصدته الشريعة. ولذلك لما كان كما ذكر بعض العلماء والأئمة لما أوردت بعض الإشكالات كيف يكون الشخص مخطئا يرمي سهما وهو يقصد فريسة ثم يعترض شخص بينه وبين الفريسة فيقتله فيلزم بدية الشخص وبالكفارة، قالوا لئلا يستهان بالأرواح. فهو إذا علم أنه لو أطلق هذا العيار من النار أو أرسل هذا السهم أنه لو أصاب شخصا أنه سيدفع ديته تجده يحتار قبل أن يرمي بسهمه ويتفقد المكان الذي يصيد فيه. للشريعة مقاصد، هذا تشريع، تشريع الحكيم العليم، لا ينظر فقط متى. البعض يأتي ويقول كفارة يصوم شهرين متتابعين على قتل خطأ، ما ينظر إلى التشريع كاملا، ينظر فقط ما الذي أفتى به المفتي ولا ينظر إلى أصل المسألة وحكم الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى قدر الأمور وجعل لكل شيء قدرا. فينبغي أن ينظر للتشريع كاملا الذي في أصول الشريعة أن من تسبب في قتل أخيه بالمباشرة والسببية المفضية للهلاك، هناك مباشرة وهناك سببية مفضية للهلاك، فإذا كانت السببية مفضية للهلاك فإنه يتحمل مسؤولية هذا القتل وتلزمه كفارته. ثم هذا القتل خطأ، الدية ملزم بها العاقلة، عاقلة الشخص، لم تجعلها الشريعة على القاتل نفسه، لأن ما زاد على ثلث الدية من ثلث الدية فما زاد هذا على العاقلة، تحمله العاقلة لا يحمله الشخص نفسه. ومن هنا تجد في لو لو لو كان المجال في بيان الحكم والأسرار في الكفارة وفي الدية في هذا النوع من القتل لوجدت شيئا تحار فيه العقول من حكمة الله عز وجل التامة الكاملة في هذا التشريع. فقد كان نظام العاقلة يعين القرابة على حجز القريب عن أذية الناس وردعه عن أن يفعل شيئا يجر عليهم الجريرة، وهذا كله قصد به الشرع بناء تشريع محكم تام كامل. وصدق الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنحن نقول لماذا نريد هذا؟ لأننا كان بالإمكان نقول عليه الكفارة، لكننا في زمان تكثر فيه الاعتراضات وتكثر فيه الشبهات، وأقول لطالب العلم عليك أن تبلغ شرع الله والزائد على ذلك لا يعنيك. ما عندنا رخصة نقول إنه إذا قتل وهو في سيارته شخص واحد عليه كفارة عليه ديته والكفارة، وإذا قتل أكثر من شخص ليس عليه دية ولا كفارة، ما عندنا تفريق بين القليل والكثير. وهذا هو حكم الله عز وجل. آمنا بالله ورضينا بحكمه سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل أم زوجة أبي الأخرى هل هي من محارمي؟ أثابكم الله. أم زوجة الأب محرم للأب وليست بمحرم لأولاده، هذا من باب التحريم بالمصاهرة. ولذلك بنت زوجة الوالد وأم زوجة الوالد حرام على الوالد دون الولد، لأن التحريم بالمصاهرة في هذه الحالة خاص بالأب نفسه، فيحرم عليه نكاح أم زوجته بقوله تعالى وأمهات نسائكم، وهذا التحريم بمجرد عقده على البنت، مجرد عقده على البنت يحرم عليه، تحرم عليه أمها. فلو عقد على امرأة جاز له أن يدخل على أمها بعد العقد مباشرة وأن يصافحها وأن يسافر معها وأن يختلي بها، لأن الله قال وأمهات نسائكم، والمرأة تكون من نساء الشخص بمجرد العقد. وأما بنت الزوجة فإنها تحرم على الأب بمجرد بدخوله الربيبة تحرم، وهي بنت الزوجة تحرم على زوج أمها إذا دخل بأمها، قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فلو عقد على امرأة لم يجوز له أن يصافح بنتها ولا أن يختلي بها، وإذا طلقها قبل الدخول أو حصل فسخ لهذا العقد جاز له أن ينكح بنتها، لأنه قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أما ابنه فإنه لا يجوز، فإنه لا يحرم عليه نكاح الربيبة ربيبة أبيه، ولا يحرم عليه نكاح أم زوجة أبيه. ولذلك تزوج الأب البنت والابن أمها حتى يصير له سلطان على أبيه، يعوض قليلا. والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ. شخص عملت له عملية زراعة للكلى ومنعه الطبيب من الصوم لمدة 2 سنة، هل ينتظر ثم يقضي أم يطعم أثابكم الله؟ هذا فيه تفصيل، قال الأطباء أن هذا المرض سيكون معه مزمنا، قالوا لا يمكن أبدا أن يصوم، يمنع من الصوم لأنه يحتاج إلى دواء طيلة عمره، فهذا مرض ميؤوس منه، وحينئذ يعدل إلى الإطعام. وأما إذا قالوا أنه يرجى شفاؤه ولو بعد 10 سنوات أو 20 سنة فإنه ينتظر حتى يشفيه الله، فإذا شفاه الله فعدة من أيام أخر يقضي بحسب ما أفطر الله تعالى عنه. أثابكم الله فضيلة الشيخ. إذا كان الإمام يثني على الله عز وجل في أول الدعاء ماذا يفعل المأموم؟ هل يرفع يديه ويقول سبحانك أم ماذا؟ أثابكم الله. إذا كان يثني في أول الدعاء لا يرفع يديه المأموم، إنما يرفع يديه عند التأمين، لأن الرفع حركة زائدة، واشتبه هل هذا الموضع يرفع فيه أو لا، لأن الرفع عند الدعاء، والثناء على الله هو مقدمة الدعاء. هل يأخذ حكم الدعاء؟ فمشتبه بين أن يأخذ حكم الدعاء وبين أن لا يأخذ حكم الدعاء بالنسبة للمأموم، فيحتاط فيه. أما لو رفع فلا يعني لا يظهر منعه، لكن أمر الأحوط فيه أنه ما يرفع إلا عند ابتداء الدعاء، لأنه يبتدئ تأمينه، لأن المأموم لا يكون داعي إلا عند التأمين، ومن هنا ينتظر إلى ابتداء التأمين. وننبه على مسألة، وهي مسألة ابتداء الوتر بالثناء وتكلف بعض الأئمة وإطالة هذا الثناء. لا شك أن الثناء على الله خير وبركة، ولكن لما ورد حديث أنس، حديث الحسن رضي الله عنه: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، تحري السنة أفضل، وهو البداء بما ورد في السنة. وأما ما يفعله البعض من دعاء القنوت، اللهم إنا نستعينك ونستهديك وكذا، فهذا فيه إشكال، أنه وارد في القنوت، ولا شك أن الوتر نوع من القنوت، لكن البعض يداوم عليه، وخاصة أن العوام المشكلة فقه الإمام، أن المشكلة أن العوام هنا يصيحون ويتكلمون، وبعضهم يأتي بألفاظ غريبة، بعضهم يقول حقا صدقا، ماذا الطائفة من العلماء أنه إذا جاء، بعضهم يقول لو جاء بحرفين من خارج الوارد بطلت صلاته، هذا يقول ينطق به ويتكلم به، ليس من الوارد ولا محل لهذا النطق، ما في دليل يقول أن المأموم يقول حقا أو صدقا ويرفع بها صوته. فعلى الأئمة أن يحتاطوا لهؤلاء المأمومين، أن يراعوا جهل الناس بالسنة. ما الذي يضر الإمام أن يأتي ويأخذ الوارد في الوتر، اللهم اهدنا فيمن هديت، ويأخذ بجوامع دعائه: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا كما ثبت في الصحيح، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ويترك هذا التمطيط والتكلف، خاصة إذا أصبح فيه شيء من يعني المبالغة والخروج عن السنن. فالحقيقة في الوتر وأدعية الوتر ينبغي للأئمة أن ينصحوا لعامة المسلمين أن يقتصروا على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يدعو بالأدعية التي يحتاج بها، ما في بأس، لكن التكلف، فبعضهم يستفتح دعاءه باستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وهذا كله يعني يحتاج إلى نظر، أنه لم ينص عليها العلم، لم يذكرها العلم، وأيضا لم ترد به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أسعد الإمام إذا اتبع السنة وتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سائله يوم القيامة عن هذا كله، يسأله عن دعائه ولماذا اختار هذه الأدعية. سيسأل الإنسان عن كل شيء، فلا يحسبنا، لأن هذه أمانة، هذه مسؤولية. وأسعد الناس الأمانات والمسؤوليات والولايات الشرعية الدينية من تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس، أعظمهم أجرا، وأحراهم بالقبول، وأحراهم بالتوفيق، وأحراهم بالبركة. لأن الله يقول اتبعوه لعلكم تهتدون، فهو المهتدي وهو المرحوم. فنسأل الله بعزته وجلاله يرزقنا اتباعه والتأسي به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه على علم وجه الذي يرضيه. فإذا بدأ بالثناء على الله عز وجل ينتظر المأموم ويسكت، لا يقول شيئا. ما يفعله العوام من حقا وصدقا ونحو ذلك هذا لا أصل له. ومن فقه الإمامة إذا كان يفعلون هذا في الوارد، فإذا قال اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا، فقال إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، لو كنت إماما لوصلتها، حتى لا يقولون حقا وصدقا. الإمام يبذل كل ما يستطيع حتى لا يقع المأموم في الخطأ، لأنه مأمور بالنصيحة لعامة المسلمين، فينبه بالكلام بالتوجيه وينبه بالفعل. فإذا قال إنه لا يذل من واليت يصلها مثلا، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، حتى لا يضطر الناس إلى أن يتكلموا. هذا من فقه الإمامة، أن لا يجعل لهم طريقة للحدث ولا لوقوع الخلل في صلاتهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أبي يقطع رحمه بعذر التجارة والمرض، فما الحكم أثابكم الله؟ ينصح الوالد، انصح والدك وذكره بالله عز وجل. وإذا كنت تستطيع أن تكلم أحدا من قرابته يؤثر عليه، أو إمام المسجد بطريقة تؤثر عليه وترده إلى الحق أن يصل رحمه، فهذا خير كثير. وواجب عليك أن تأخذ بحجز أبيك عن النار. أخي في الله، انصح لأبيك، وإذا نصحت لأبيك فأجرك في الدعوة والنصيحة أعظم من أجرك في غيره، فاجتهد رحمك الله واستعن بالله عز وجل. ثانيا، لا تمل من النصيحة ولا تسأم، فكرر عليه النصيحة واستعن بالله عز وجل. وأسعد الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصابر عليه، فإن الله يعين ويوفق، لأنه مأجور ما أمر بأمر الله، مأجور ما نهى عما نهى الله عنه. فلا تضعف ولا تيأس، ولكن علق أملك بالله سبحانه وتعالى أن الله يهديه ويصلح. وكذلك أدعو الله له أن الله يصلح ما بينه وبين الرحم. ومما أيضا ينبغي الأخذ بالأسباب، فبعض الآباء قد يقطع رحمه، وبعض الأمهات قد تقطع رحمها. فبعض الأبناء من توفيق الله، وبعض البنات من توفيق الله لبعض الأبناء والبنات، أنه يذهب إلى هذا القريب ويحاول، إذا عجز لأبيه يذهب إلى هذا القريب، خاصة في بعض الآباء عندهم حياء وخجل، فيذهب إلى قريبه دون علم والديه، ويحرص على أن يرغبه في زيارة أبيه. فإذا جاء القريب للأب تأثر الأب، لأن بعض الآباء إذا انقطع عن رحمه المرة والمرتين هاب أن يأتي، لأنه يقول كيف أتي وأنا قطعته المرة الأولى والثانية. فإذا جاءه القريب كسر هذا الحاجز ولم يجعل للشيطان عليه سبيلا. ولذلك ينبغي الأخذ بالأسباب من الدعاء ومحاولة تقريب هذا القريب، لأن قطيعة الرحم لا خير فيها، وسيعود شؤمها وشرها على والدك. فأنقذ والدك من النار، فإن الرحم من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. ونسأل الله بعزة وجلال يعيننا عليها، ونعوذ بوجهه العظيم من شرها. اللهم إنا نعوذ بوجهك العظيم من العقوق ومن قطيعة الرحم، نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من العقوق وقطيعة الرحم. نسألك أن تبعدها عنا، وأن لا تجعلنا من أهلها، وأن ترفع عنا بلاءها وشقاءها وعناءها، وأن تيسر لنا بر الوالدين وصلة الرحم على الوجه الذي يرضيك عنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.